يا غير عاد مولانا جاء المزاج ينشرح بالطاعة ويستاء بالخطأ. عند من يخلق أي خالة لفطاعة المولانا يطرال شمل الكدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهموما وعاد قاعد اللورة وكي حد يتخمم وكي حد غضبان. وهو ما هو فاطل الخالد ولا هو فاطل المسلم من هنتين، ولكن نتيجة لصفاء ذهن النبوة وقربها من الله، ما دام ثم خلل في العبادة يبقى هو مرايته ما هي طبيعية. إن قد يضرب ويانا الراس اللي قعد في زر ونبه وجاب ركعتين زال عنه ذلك. ما نعرف كان كيف فهمته. خارج من معاني اللي غوصوا فيه أرباب أولو النهى، يموت المخلوق وهو داير مولانا بينه وبينه من الحجوب ما شاء الله. يقرأ يقرأ يا غير قرايته في واد، وإدراك المعاني الربانية الخاصة في واد آخر. فهمتوا والله ما أدخلك. طيب هذا الحديث قبل من العلماء كيف قلت لكم ياسر المسائل، وهي محل أن يلاقى من الإمام في بليده مثلا ساهي قام اقعد لنا فرق على اللون نقعد والله ما نقعد معنا الله ما مالها فترانا قولوا بدي ما نقعد لا نجلس مع الإمام في قعدة في الركعة الأولى، وكذلك لا نجلس معه في الركعة الثالثة لأنه ما فيه مقعد. خارج جلسة ينقال جلسة الاستراحة والله جلسة الأوسار عند بعض العلماء كما يسمونها، وفتقلت لكم ليتي هذه كلام فيها بارك العين عليه الجلوس العادي إن الركعات محفوظات من حمد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى قيام الساعة. الركعة الأولى ما فيه قعد، الركعة الثالثة ما فيه قعد، إلى قعد فيها الإمام ساهي شنو واسيان الإمام من جي واقف ولا نجعد ونقول له سبحان الله أولي هو راس امتي ومعدل النية الثانية. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ والله قاع ما هو به العبارة، ترك سجدة من ركعة وسبحت رؤية هو اللي ما جابه. طو معايا أنا جبت معاه ركعة لكن واحدة من السجدات خليها، قام له قام عنها قاع قلت له سبحان الله سبحان الله إنه يرجع باقي السجدة ما رجع. تملا قاعد ونقول له سبحان الله هو ما فراس وحسا قرأ الفاتحة وقرأ السورة وحكم ركابه. تم نقول سبحان الله إن أفطل وعذر أيوقه من الركوع عن قاس. قوم عندك مذهبين، واحدة منهم جيب السجدة الراسة كنت ما حنيث الإمام ولا أرجع، جيب انت السجدة والصق من الإمام جي واقف أحكم ركابيك ووقف معاه واصل. الثانية وهي اللي مشى هو عليها قال انك ما انك لاني تفطل وعذر أيوقه من الركعة المتولي تعاد زيزك ماشي خلي انت كنت حراه يرجع يجيب السجدة، انت عارف انه ما وراجع لها وعاد لا يفد راسه من الركعة الاخرى، قوم انت خلط عليه وتوه لا تجيب السجدة لخاصتك وقف وتوه وجي خالط عليه هو جي واقف وحكم ركابك معاه وجي واقف وتابع تعرفوا لا يخلي لا يتعود الركعة الاولى ما شبتوا فيها السجدة بطلت وخلط على الامام وعدت انت وهو متفاهمي يا غير الامام ما هو فاهمك وانت فاهمه، لا يجيب الإمام الركعة الثانية عنده هو ولا هو فاطل إنه بقيت له السجدة من الركعة الأولى وإنه بطلت يا غير أنت ضابط له حاكم له فم على إن الركعة الأولى ما يخالي تقوم على الهرونين يقعد هو في الركعة معدلة الثانية هي الأولى يا غير الإمام بلا راس ما أفهم الله ما فهمته إلا عودوا شوي فوفوا لي قلبكم كاكم تفهموا ناهي العود نقيم على ظهر الإمام وترنجي معاه يكرق على يقعد هو معدل الثاني وهي بالنسبة ليانا هي الأولى بيليانا سبحت رندور يتلاف السجدة ولا جابها والركعانين تفوت تعدل الثانية يوقف لقاه من ركوعها تعود الركعة الأولى بطلت ما تقيت ذلك إذا بطلت الأولى ولكن الإمام ما هو فاطل للسجدة ومعدلها ما بطلت لا هي يقعد هو لا تماشي معاه أخلط عليه إن يقعد جنت واقف لأنك يعني أنت تعتبر هي الأولى وهو راس ولا فيكم الهام وينزل على رأي الأخر إلا الديمقراطية أنت ما همك رأيك توقف عنه توقف عنه ترجع عنه وهم اللي ما هو عالم شيء وكلكم على مذهبه لا فهمت ولا ما فهمت لا يقعد هو وقف أنت يعني يفوت هو يعدل التحيات والله يوفى من المرد الله يرد كام يجي واقف يخلط عليك أنت ويلحقك قاع أنت مرة تعود هو الإمام ومرة تعود هو الإمام وسبك تقع واقف ما أحرك يرجع هو عليك ويجي ويقول الحمد لله يا رب العالمين يحكم ركابي يحكم ركابي يكتم الله الماص إنين يجيب هو ربعه ويقعد هو ربعه عنده معدلها ربعه وانت معدل الله لا يبيه اللي لاغي الأولى اللي يقعد هام انه يسلم خليه يقعد انت من تواني انت لا تتبع فيما صح وتخالفه إذا أفسد الليل عدرت من الشيخ صالح انا مامو ونيني عدرت الشيخ هطا تتعاق معه وسارحهم اله والبيناتكم من التمحريم الله وقتوا على صواب اهلا وسهلا وقتوا في خطأ تتعاق معه عدل هو انهما ربعة وقعد لا يسلم وانت تعتبرهم اهلا لبي اللي زارق الاولى عنده يقعد هو والتحيات لله تقول له سبحان الله يا الامام يعطيك صاعقة من صاعقة عاد الى عثمانك مسلم انت مريت لو ما هو سامع شي اطرش والله مجنون والله راسه متين وتملى قاعد التحيات لله يوفاها الى سلم ما بيرجع لك ما عندك مشكل جيب انت اللي يسلم هو تمليك وقفتك جيب انت الفاتحة وحد سمعته ولا عندك مشكلة وتهو صلي جيب صلاتك وانت لا تقعد معناه انت قاعد قد السلامة جيب سجدة قبل السلام تعرض معناه سجدتين يعني لا سجدة وحدة ما معقول سجدتين قبل السلام اللي هو القبلي اللي ناتج عن بعدي ونقصان معناها عن نقصان وزيادة تعرفوا النقصان به اللي انتم جلست الوسطى ما عدلتوها قاع بكل انت لا تراوق هذه الظالة اللي عندك اللي ينقال لها الامام لا يطوش ألا كل موضع وكل بليدة كاملة يعطي وقفة عنده عاد جلست الوسطى ما عدلتها هذا نقص وعاد فم زيادة لفلكت الصرقاء على الركعة اللي لطغات فاجتمعت زيادة ونقصان فتسجد قبل السلام إلاك الخلل اللي وقع ونين تسلم وقول للإمام يعطيك صاعقة أنت مجنون صلاة الله رقعتها من وراء ظهرك وإذا من سبحان الله أنت ما يدخل راسك أنت مجنون رد عليه المراد صلاتك أنت صحيحة وهو صلاته ما هي صحيحة يكون على وجه أنه ساهي ولا هو فاطن تنبه أنت يقوم هو يعرف شي لصلاته بها اللي ما رقع حتى رقع الطبيعي وانت صلاتك صحت بالرغم من فسادها على الإمام هذا ملهم من الملاهب طائفة أخرى من العلماء وهذا هو أقرب شلو طائفة أخرى من العلماء تقوله عند منين عرفت نوابع أن يسجد سبح له واصبر يعني انت عرف انه ما تكون لا هي يرفض راسه من الركوع جيب انت السجدة قبيل قلت لكم الملهب الأول اعلنوا ما يجيب السجدة لا يتفروا توه وبقيت له السجدة ولا يجيب بدلها ركعة عنده طريقة رقع على الركعة ما تخسر وهو نوني يعرف الإمام ما وراجع جيب انت السجدة الخاصة وتفره هو اخلط معاه وتعود صلاتك انت صحيحة هو بنى على خطأين وانت بنيت على صواب الله يفهمتوه الله ما فهمت هندسة وتوه البيناتهم إلا واحدة منهم اتفرت على خطأه وجبت التركعة وهارقة أخرى على أنك لا السجدة اللي هي جايبة الخصومة بيناتكم جبتها عرفت أنه هو مدرى راجع وتابعت معاه وعاقب لك خطأ وما تقعد فيه يا غير جبت السجدة الجايبة بعد قاع المشاكل وين يستر يسلم معنى هني يسلم تعود انت ما لازمتك ركعة به إلا الركعة الكارثة لازمتك ليك البقية من هاسو السجدة وانت السجدة عقب جبت يا غير جبتها يقرط من الإمام ليرجع وكلاهما مذهب معتمد وقول وجيه ومن فعل أحدهما صح الصلاة اللالي منهما هو نقبوه عند من ينبه انه ما ترى معالج صلاة ابطال من صلاة ابليس يعلها يتم يعلها يعلها ينين يصيبها بالجباط اها ما في لسئلة ما في حد سوى لعود مجنون نعم قول البيت لو خلا ايش مازال من الوقت ايوه الحمد لله هذا قدر اللي قد يجيب بيت فقم اذا جلس في اولاها ولا تقم عن سجدة خلاها خطاها فإن تخف عقد الركوع فقمي إذا إن تخف عقد الركوع فقمني تفطن العادلة هي في دراسة من الركعة الأخرى قافس أخلط على الإمام مر عنه الناس صورة كنت نقول لكم أركوتو اخترت نقري جهالكم ما نفرقها حسب كلام الراشد لا تخلط فروسكم اخترت الخياطها خياطة كانت تسأل عليكم أي وقول فإن تخف عقد الركوع فقمي ولا تجالس وإن يسلمي لا تجالس ولا تقعد معاه في القعدات اللي ما هم في بلدهم إن يقعد هو لا تعاقب أنت معاه شي واقف إن يسلم عنك قوم أنت جيب ركعة وسجد قبل السلام السجدتين معناها صلح ياك اللي أصاب فيه عدل فيه الصواب اتبعه وياك اللي اخطأ فيه لاجي مزدر كأنك سالحته ما وافق الحق اتبعته فيه وما خالفه من الصواب خالفته وتجنبته واضح قول ايوه قول قضيت ما ألغيت بانيا وزد. الله أنا أجيب الركعة التالية وتوب الفاتحة فقط لأنك تبني. وقلت لكم يا عالم البناء والقضاء اللي رواية تاني أن أي واحدة منهم عدلها الإنسان نحن قرب لكم البناء والقضاء عند حالتين قربهم لكم. أنا راك نصلي الظهر ودركت مع الإمام ركعة هي التالية. تو معايا؟ تو مواعين والله راكدين. أيوة انتبهوا. أنا أصلي مع الإمام الظهر مثلا ودركت معاه ركعة واحدة. إني يسلم الإمام نحن نقوم أمال نجيبه كم؟ نجيبه ثلاثة. الركعة الأولى ممكن يسلم الإمام قمتيك الركعة اللي لا يجيب وراء الإمام الأولى لا يتعود شني باش الفاتحة والسورة والله لا. عندي مذهبين عندي مبديتين وكلهم تسلكني كلهم تسلكني. واحدة الركعة الأولى ناهي نقضي من وراء الإمام ناهي نجيب فيها الفاتحة والسورة وناهي نقعد جلسة الوسطى وناهي نوقف ونجيب ركعة أخرى ونجيب فيها الفاتحة والسورة وناهي عودوا قاع الأولاد من الركعات عادوا في النقر ونقوم ونجيب الركعة التالية بالفاتحة يابسة. هذه طريقة. الطريقة الأخرى سلم عني الإمام وقام وجبت معاه إلا ركعة واحدة إني نقوم معنا يسلم ونقوم أنا نجيب ركعة واحدة بالفاتحة والسورة والأخرى نجيبهم إلا بالفاتحة فقط ونعتبر على أن اللي دركت مع الإمام أول صلاتي واحدة رفدها عن الإمام بصورتها بأني نصلي وراء الإمام والثانية هي اللي بقيت علي من الدبشنا نجيبها بالفاتحة والسورة والثالثة والرابعة نعتبرها أن الله الفاتحة فقط ونعتبر أن ما أدركته مع الإمام أول صلاتي والباقي هو نهاية الصلاة. واضح الكلام؟ إلا بقيت انتك على ذي ولا بقيت وكلهم أدلتها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهم الخلاف في قول يا رسول الله تدرم فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فيها روايتين وما فاتكم فأتموا والرواية الأخرى وما فاتكم فاقضوا رواية تقضوا ما هي أتموا أتموا الدل على أنك إذا صليت هو الأول وما زال عقاب صلاتك والرواية الأخرى فاقضوا معناها أنك راجع للصلاة طالع لها من تحت وهما كلهم مذهبين وأي واحد منهم عدرته إن شاء الله ما تسوى العمل بهم اللي صححهم العلماء ونقاد الحديث فقهاء الحديث ونقاده. سمعت ولا ما سمعت؟ فهمت الصورة؟ أنا دركت مع الإمام ركعية التالية قمت لا يصلي عندي احتمالين واحدة نقرأ اللو الركعة الأولى لا يصلي من وراها نقرأ بالفاتحة والسورة ونقعد قردة الوسطى ونجيب الركعة الأخرى بالفاتحة والسورة ونجعل الركعة التالية الفاتحة وحدها يبسل ونجعل قاع الركعات اللي فيهم الصور وسط الصلاة. الرواية الأخرى الوجه الآخر آه دركت مع الإمام ركعة سلم عني الإمام نجيب الركعة المتوليتها بالفاتحة والسورة والأخرى نجيبهم بالفاتحة فقط ونجعل ما أدركت مع الإمام أول صلاتي والأخرى بقية صلاتي ولا إشكال. واضح الكلام؟ إيه الحمد لله. آه بسم الله. قضيت ما ألغيت بانيا وزد قبل السلام سجدتين لا تعد. نعم ما ترجع المتيت. نعم شابه. ومن له جماعة يقدم مستخلفا ندوي يتم بهم. يعني المدى عندها جماعة احنا رك حرمنا ورأي إمام وتمينا والله قاعد تمينا إن قدمنا الإمام تمينا تمينا الصلاة ورأي إمام إن قدمنا واحد ترى شو الواسو عندنا خيار واحدة نقبل ذا نقدم الإمام وواحدة نقدمه احنا واحد وواحدة نصلي كنا واحد عندنا رتم بدية. سمعت ولا ما سمعت؟ وفم قال واحدة رابعة شوفوا احنا لا تمنى حارم ورا الإمام ينهار الإمام وطرع لي عذر قبل كم واحد وداره وهروا يرشح لنا ما نزهرقين عليه لاني نتحدد انه عن قرط هو قط قبل الناس قيبة من حمير والله قط كارنني مروات والله قط ما شفناه في التلفزة يرقص والله قاعد مثلا يا اخ باطع قابو يا اخي لو خرت عرفوا انتم لو انا ما قد نصلي وراء فر نقبوا عندنا واحد من هنا واحدة نقدموا احنا لقيت وخلوه هو ثمينين قاعد هو روف ذرو امام ثاني يقرأ دور يهرب من جد مو خلوا الكلام يسلم هذا لا يوضح لكم ذا المعنى ينين يعودوا اللي منكم ما يفهم كانوا يعطي الله يفهم. إذا بقينا نقدم احنا واحد من روسنا إذا بقينا نقبل ويا القدم لما إذا بقينا قاع ما أننا مقدمين لقاء نصلي وروسنا ونعتبر أن يرفتنا من جبنا مع الإمام راه ما عليه المشكلة واللي باقي من الصلاة إلا كأننا أدركنا مع الإمام شيئا وفاتنا شيء آخر اعتبروا كينا خالق شجبرنا إمام صلينا وراه وراء كهر الإمام طرع لي عذر مشي هو الراس ومشي نحن الروسنا. سمعتوا الحالة فم حالة رابعة الإمام ما قدم حد وإحنا ما قدمنا حد ولهامنا نعود حدنا والله باطل ما خلي تمانين بلس واحد وتقدم علينا. حالة رابعة إحنا كان عندنا إمام الإمام طرع لي عذر مش عنا الإمام إنقدوا إحنا نصلوا حدنا إنقدوا نقدموا رجال يقد هو قبيل يقدم واحد إنقدوا صلوا الروسنا تمانين بلسنا واحد قاع وقام يقرأ قدام إلى أرضيناه الصلاة وراه ولا ما أرضيناه هم اللي حرار إذا تعود الصور عددها كم. أيوة الإمام هذه وحدها الإمام تخلف عنا ما ترطرال وعذر والله مرده قيم ماشي مبلص واحد قاع ما نعضو أخباره سن يلعدنا راضين وصلوا وراه ما راح نقدمه احنا واحد يسمعتوه ولا ما قدمنا هو واحد وارضينا به ذيك صورة لا كامل ما أخرج منه شن صلوا لأنفسنا وكل ذلك جائز إلا إلا إلا إلا عندنا في الجمعة ذاك ما يقد الصح لأن الجمعة لا بد لها من جماعة ولا بد من يقدم الإمام واحد والله يقدم واحد والله تبطل علينا به اللي لا تصح من الأفراد ما يقدر نصلي جمعة واحد وتصلي أنت جمعتك ولا نقد نجيب ركعة الرسنا وحدنا يا سمعتوا إلى عاتم الأمور التي يطرب فيها يجب فيها الجماعة لا يصح أن ينفرد الناس لا بد من عود عدل حد مخيلين به ونعود الناس الصلوات الخمسة إن شئنا إن شاء الإمام قدم علينا أحدا فإن رضيناه تبعناه إن شاء الشخص أن يتقدم ورضيناه صلينا وراءه سمعتوا ولا ما سمعتوا قدمنا شخصا ورضي به الباقون هذا الأمر السليم صلينا كل واحد منا لنفسه لا حرج علينا وأفهمت ولا ما فهمت كل هذه الوجوه موجودة إن يتعود الصلاة في الجمعة لا بد من يقدم لقاء فورا يتابع بينا ورأي الإمام اللي انتقد طهارته والله طلاب العذر لا بد أن يقدم إمام لأن الجمعة لا تصح من الأفراد واضح يا أخي ما تبطل عين الجمعة فهمت ولا ما فهمت أيوة طيب يا الصورة عادوا لباس فيهم فهمتوهم عدتوا الليلة أني تخلق الواحد منكم مشكلة ما يخلق العياط اللي تقولوا الحانين نقروا كل حكم السيد الإمام أيوة طيب أيوة بسم الله يقول لي عاد فمن الصبيت والله بي. وإن يقم لزائدة به اقتدى من أيقن وإن يقم وإن يقم لزائد به اقتدى زائدة ما يمام البيت وإن يقم لزائد به اقتدى من أيقن المجيب أو تردد فيه رواية هذا البيت قد نخلوه به إلهي دخلنا فقر آية ثانية وهو الإنسان قام قام له يجيب بينا الشيء من الصلاة وإحنا شاكين فينا واحدين متأكدين انه زايد واحدين معدلين انه مسير خاص ويا باط ياسر في المساهي تخلق الجماعة ويوقف الإمام واحدين يقوموا على ظهره واحدين يقولوا سبحان الله وتلاقوا يطاحنوا في المسي واحدين يعتبروه زايد واحدين يعتبروه ما والله ما هو زايد يبقى لك المسي يدن الصين والله ذلك لكن شاء الله الحين قروا لي طادم ان شاء الله ولي أسر الله ضارك مثلا نعلقوا على رواية اخرى هذا كنت نقول لكم على انه ان شاء قدموا احدا منهم وان شاء الامام قدم عليهم احدا وان شاء تقدم شخص من نفسه وان شاء صلوا لانفسه الا على القول القائل بان صلاه الجماعه لا تجب اما على القول القائل عن صلاه الجماعه واجبه لا بد من توصلها لا بد من الوضع الحد يعود امام فيه وقد قلت لكم في درس ماضي اعلنوا من ادله العلماء القويه جدا اللي قالوا بوجوب قالوا أعلن مولانا إن عادي وزع عنا صلاة الخوف على الماموميين دل على أنه لا رخصة عند الله في الصلاة الجماعة إلا للضرورة القصوى انتوا معايا انتوا مذكرين الآية اللي تنظم صلاة الخوف قال تعالى وإذا كنت فيهم ايوه اشتالبها لعن يبان حفظت كتاب مولانا ما أهم يسري وإياك كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. عود الناس كاملة محصورة في قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، إمامهم من جهات كاملة، إمامهم في الدين وإمامهم في الخطة العسكرية، يحرم هو بهم ولا يصلي الصلاة إلا ركعتين قصرا وهي صلاة الخوف، يقبل هو ويقسم الجيش تقريبا نصين، تقوم طائفة وتحرم معاه هو في الركعة الأولى ويجيب بهم ركعة لا من الياقوت، الله يا عشبه من الياقوت، والياقوت تعرفوا ذلك يقولوا الياقوت، يجيب بهم ركعة لا من كمال، يلين يفوت يجيب ركعة ويجي واقف خلوا يتمحميح يتمحميح هالوقي الرقدي ثم سمعته يجيب بهم الركعة الأولى، يلين يفوت يوقف تقول لهم الشريعة وانتم ذاك ايك الطائفة اللي حرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم اعجلوا، ويتم النبي صلى الله عليه وسلم واقف ما قال كلمة، ويصنع ترموا ما حسهم يكفطورا ويجيبهم الركعة المزالت خاصتهم ويقولوا التحيات لله ويسلموا ويقبوا سلاحهم ويجوا مترقين الأعداء، وتجي الطائفة اللي كانت واقفة في وجوه الأعداء وتجي في أكتاف النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم في أكتافه، يعني يسمع حس الدنيا متلات عليه من التكبير ويعرف الناس سكتت من التكبير، الحمد لله يا رب العالم، يبدأ يقرأ في الركعة الأخرى ويتابعوها هم معاه ويجيب بهم الركوع سمع الله لمن حمده ويسجد بهم السجدتين ويقعد، يعني يسلم يقوموا هما كأنهم مسبوقين بركعة ويجيبوا ركعة خاصتهم، ياك تقسم بيناتهم الصلاة قسمة من العدالة غريبة، تعود الطائفة الأولى دركت معاه فضلية الله أكبر تكبيرة الإحرام، وتعود الطائفة الأخرى دركت معاه السلام وعادوا متفرقين، أخذ بعضهم نصفها الأول وأخذ بعضهم نصفها الأخير، وذا كامل في أكتاف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عادة مدة مقبول لها أن ينفردوا كل يصلي وحده، لا أعطى الله هذه الرخصة للصحابة وهم في قتال العدو، والله ما فهمتوا، قالوا مدة العدو بشعطة لها ما هي عارفة من يصل وتقسم الهصرة، فلو كانت الرخصة قاد يصح أن رجاه يقعد عن قد قامة الصلاة ما عنده عذر، لو كان قاد ينجبر عذر معقول، لا عذر الله سبحانه وتعالى هذه الطائفة، العدو يحيط بهم والوضعية حرجة، ومع ذلك العدو بالص فيهم عينيه وهم مقسمين على الصلاة ركعتين، يخطط له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فارتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا تعود الخلطة الأخرى من ورائك، والتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يخطط لهم تخطيط غاية في الكمال والجمال، يرضون بها الرب ويغيظون بها العدو ويحفظون بها صميمة وجوهر الجماعة، والله ما فهمته، قالوا هذا لو عات مدى يقد يخلى لها فرصة كلها يصلي وحده، يعودوا هذا الخلطة نعطى لهم فرصة كلهم ينقض ركعتين والله لا لو يستراح، إنه عدت الناس كتاب النفس لما في ذا النظام، قالوا هذا يدل على أن ذيك الناس اللي رخصت درجاج ما يصلي ما هو في الجماعة بلا موجب، أعلنهم الله يالله يتحروا في ذلك، فهمتوا يا الله ما فهمت، تقدوا أن الوقت قد انتهى، سمعتوا يا شن هي عندي هذا استشكال في نظري في سادة الجماعة في حالة الحرب ولا في ذلك حالة تقريبا هذا الزمن موكب ذلك الزمن هذا الزمن تقريبا ما يجد عود زمن تقريبا في البيضة موقع واحد مع هذا تقريبا السيدات مسهل لأنه الطائرات من فوق والدافع عليهم من كل شيء تقريبا شكيف دعوت كيف تسلم هنا الشيء حالة كذلك لكن يجتهدوا حسب زمانهم حسب مقتضيات الحرب، هذا واحد يصور سؤال واضح قال عن هذا كان في ذاك الزمن قد مدة الجمع به اللي السلاح ما هو واحد كان في ذاك الزمن ما فيه القذف معناها ما فيه المقاذفات ولا المقنبلات ولا الأسلحة أنا عيدة المدى واليوم عاتي مدة إني انت رصدات جماعة من هذه التنبات كتمت حكامنا من الخريطة قال العلماء على هذا أن مولانا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأنه خلى لهم مجال وخلى الاجتهاد مفتوح كل زمن أطرأ يجتهد العلماء ينجمع العلماء والعسكريين إن قال العسكري اقترح لنا الخطط العسكرية وإن قال الفقيه شوف هذا أي موافق للشريعة. يعني يستخرجوا من بين خبرة العسكرية وفقه الفقيه منهجا يرضي الله ورسوله. ما تضيع فرائض الله ولا يجبر العدو طريق في المسلمين. ما ينادى للفقيه وحده به ما هو عسكري، ولا ينادى للعسكري لأنه ما هو فقيه. غير يجمع بين خبرة العسكري وفقه الفقيه ويلوذ للطريقة اللي تجمع بين الحالتين، يرهاب العدو والسلامة للجماعة والقوة في نحوره. يا أخي عد ما تفتح هارة، والله ما فهمته. ولذلك كل زمن تطرى فيه تطورات، سواء في الميادين العادية في الحياة. مولانا يقول حرر ما تعري كل ميتة والدم عبرك في بنك الدم، والدم أصلا نشس وحرام نتيجة أنه اكتشف اليوم أنه عادي نحقن عادي يداوى به عاد ثم ضرورة. ومن غريب أن القرآن اللي يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يجيبه موضع آخر، فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. أنا إذا قلت لكم حرمت حرمت حرمت يعني نعود اضطر فلا إثم عليه. عاد يعني تنفر قرياج يعقب يطرطق يعدل فيه فتحة. يعني احتاجت الأمة إن قالها فلا إثم، وتقول لهم على خاء وقد فصل لكم ما حرم. انا ذاك اللي حرام كامل قلت لكم الا ما اضطررتم الي. يعني يجون الفقهاء ويقولوا لي ضرورة، قال لها مولانا خلى فتحة، قال الا والله ما فهمت له. ايوة انتهى الوقت. سلام كم سلام. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل والكرم يا حي يا قيوم يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا فتاح. سرك اللهم بجميع اسمائك، سرك اللهم بجميع صفاتك، سرك اللهم بذلك كله لا تترك لنا انبر الا غفر وتجاوز عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا تترك لنا انبر الا غفر، اللهم لا تترك لنا انبر الا غفر، اللهم لا تترك لنا انبر الا غفر ولا هم الا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم سرك اللهم بذلك كله لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرائي. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرائي دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرائي دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته.